الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الشيخ رحمه الله: وقوله تعالى: ومطهرك من الذين كفروا، أي برفعي إياك إلى السماء، وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. قال: وهكذا وقع، فإن المسيح عليه السلام لما رفعه الله إلى السماء تفرقت أصحابه شيعا بعده، فمنهم من آمن بما بعثه الله به على أنه عبد الله ورسوله وابن أمته، ومنهم من غلا فيه فجعله ابن الله سبحان الله، وآخرون قالوا هو الله سبحان الله لا إله إلا الله، وآخرون قالوا هو ثالث ثلاثة، وقد حكى الله مقالاتهم في القرآن ورد على كل فريق، فاستمروا كذلك قريبا من 300 سنة. ثم نبع لهم ملك من ملوك اليونان يقال له قسطنطين، فدخل في دين النصرانية، قيل حيلة ليفسده فإنه كان فيلسوفا، وقيل جهلا منه، إلا أنه بدل لهم دين المسيح وحرفه وزاد فيه ونقص منه، ووضعت له القوانين والأمانة الكبيرة التي هي الخيانة الحقيرة، وأحل في زمانه لحم الخنزير، وصلوا له إلى المشرق، وصوروا له الكنائس، وزادوا في صيامهم 10 أيام من أجل ذنب ارتكبه فيما يزعمون، وصار دين المسيح دين قسطنطين، إلا أنه بنى لهم من الكنائس والمعابد والصوامع والديارات أو والديارة أو الأديرة أو شيء يشبهه ما يزيد على 12,000 معبد، وبنى المدينة المنسوبة إليه يعني قسطنطينية، واتبعه الطائفة الملكية منهم، وهم في هذا كله الملكية مضبوطة عندي بسنون بسكون اللام شيخنا، وهم في هذا الله أعلم يعني ربما، وهم في هذا كله قاهرون لليهود أيديهم عليهم، لأنهم أقرب إلى الحق منهم، وإن كان الجميع كفارا عليهم لعائن الله. قال: فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم تابع شيخنا تفضل أحسن الله عليكم. قال: فلما بعث الله يكون شيئا أين طيب. قال: فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم فكان من آمن به يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله على الوجه الحق، كانوا هم أتباع كل نبي على وجه الأرض، إذ قد صدقوا الرسول النبي الأمي خاتم الرسل وسيد ولد آدم الذي دعاهم إلى التصديق بجميع الحق، فكانوا أولى بكل نبي من أمته الذين يزعمون أنهم على ملته وطريقته مع ما قد حرفوا وبدلوا. ثم لو لم يكن شيء من ذلك لكان قد نسخ الله شريعة جميع الرسل بما بعث به محمدا صلى الله عليه وسلم من الدين الحق الذي لا يغير ولا يبدل إلى قيام الساعة، ولا يزال قائما منصورا ظاهرا على كل دين. فلهذا فتح الله لأصحابه مشارق الأرض ومغاربها، واحتازوا جميع الممالك، ودانت لهم جميع الدول، وكسروا كسرى وقصروا قيصر، وسلبوهما كنوزهما، وأنفقت في سبيل الله، كما أخبرهم بذلك نبيهم عن ربهم عز وجل في قوله: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا الآية. ولهذا لما كانوا من قبلهم الاستخلاف يعني من جهة الاستخلاف فقط، وإلا فالاستخلاف يختلف عن الاستخلاف، استخلاف هذه الأمة عام وأشمل بكثير. نعم. قال ولهذا لما كانوا هم المؤمنين بالمسيح حقا سلبوا النصارى بلاد الشام وأجلوهم إلى الروم، فلجأوا إلى مدينتهم القسطنطينية، ولا يزال الإسلام وأهله فوقهم إلى يوم القيامة. وقد أخبر الصادق المصدوق أمته بأن آخرهم سيفتحون القسطنطينية ويستفيئون ما فيها من الأموال ويقتلون الروم مقتلة عظيمة جدا لم يرى الناس مثلها ولا يرون بعدها نظيرها. قال الشيخ فتح القسطنطينية فتحان، فتح صار وسيكون هناك فتح آخر تحتاج الآن إلى فتح آخر لأجل التوحيد وانتشار التوحيد والقضاء على الشرك والضلال. أي نعم. ولو كان يعني أهلها يدينون بدين الإسلام الآن غالبا، لكنهم يعني منحرفون انحرافا كبيرا، والعلمانية هي السائدة والاعتقادات الباطلة هي السائدة. نعم. ذكر قال في الحاشية الشيخ أحمد شاكر شيخنا، قال فتح القسطنطينية المبشر به في الحديث سيكون في مستقبل قريب أو بعيد يعلمه الله عز وجل، وهو الفتح الصحيح لها حين يعود المسلمون إلى دينهم الذي أعرضوا عنه. وأما فتح الترك الذي كان قبل عصرنا هذا فإنه كان تمهيدا للفتح الأعظم، ثم هي قد خرجت بعد ذلك من أيدي المسلمين منذ أعلنت حكومتهم هناك أنها حكومة غير إسلامية غير دينية وهاعادة الكفار إلى آخره. يعني يقصد ما حدث في أوائل القرن العشرين الميلادي المنصرم. من جاء هذا كمال الخبيث هذا أتاتورك، هذا بدل كل شيء وبقي كل شيء على ما هو عليه إلا يعني رسوم يعني من الدين قليلة، وإلا ف يعني الواقع نسأل الله العافية والسلام. نعم. نعم أحسن الله إليكم. قال وقد جمعت في هذا جزءا مفردا، يعني كلام ابن كثير. ولهذا قال تعالى وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون، فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. وكذلك فعل تعالى بمن كفر بالمسيح من اليهود أو غلا فيه أو أطراه من النصارى، عذبهم في الدنيا بالقتل والسبي وأخذ الأموال وإزالة الأيدي عن الممالك، وفي الدار الآخرة عذابهم أشد وأشق وما لهم من الله من واق. قال وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم، أي في الدنيا والآخرة، في الدنيا بالنصر والظفر وفي الآخرة بالجنات العاليات، والله لا يحب الظالمين. ثم قال تعالى ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم، أي هذا الذي قصصناه عليك يا محمد في أمر عيسى ومبدأ ميلاده وكيفية أمره هو مما قاله الله تعالى وأوحاه إليك وأنزله عليك من اللوح المحفوظ، فلا مرية فيه ولا شك، كما قال تعالى في سورة مريم ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وها هنا قال تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، الحق من ربك فلا تكن من الممترين. يرحمكم الله شيخنا. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. يقول تعالى إن مثل عيسى عند الله أي في قدرة الله تعالى حيث خلقه من غير أب كمثل آدم، فإن الله تعالى خلقه من غير أب ولا أم بل خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. والذي خلق آدم قادر على خلق عيسى بالطريق الأولى والأحرى. وإن جاز ادعاء البنوة في عيسى بكونه مخلوقا من غير أب فجواز ذلك في آدم بالطريق الأولى ومعلوم بالاتفاق أن ذلك باطل، فدعواه في عيسى أشد بطلانا وأظهر فسادا. ولكن الرب عز وجل أراد أن يظهر قدرته لخلقه حين خلق آدم لا من ذكر ولا من أنثى، وخلق حواء من ذكر بلا أنثى، وخلق عيسى من أنثى بلا ذكر، كما خلق بقية البرية من ذكر وأنثى. ولهذا قال تعالى في سورة مريم ولنجعله آية للناس، وقال هاهنا الحق من ربك فلا تكن من الممترين، أي هذا القول هو الحق في عيسى الذي لا محيد عنه ولا صحيح سواه، وماذا بعد الحق إلا الضلال. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، هذه الطريقة القرآنية وطريقة الكتاب والسنة في دعوة النصارى والكلام معهم يكونوا على هذه، فإن أبوا فالمباهلة، وأما ما يفعله بعض الناس ممن يدعو النصارى بأن يذم ما عنده من دين ويسب دينهم ويتكلم عليهم وعلى كتابهم وأنه محرف وأنه فيه كذا وكذا، ويأتي بعض النصوص التي فيها يعني ظاهرها التعارض فيقول انظر إلى التناقض، فيجعلهم كذلك يسبون المسلمين ويأتون ببعض المشكل من القرآن ويقول انظر إلى القرآن. هذه طريقة عقيمة في رد الباطل بطريقة باطلة، إنما وبعضهم يقول لا ندعوهم بالقرآن ولا بالسنة وإنما ندعوهم بكتابهم، وهذا أيضا ضلال والحراف. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن، فأحسن شيء هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فطريق الديدات وغير الديدات ممن يدعو إلى الإسلام هذه طريقة عقيمة غير شرعية. بارك الله فيك. لكن شيخنا هذه يعني تجلب مشاهدات وتجلب شهرة وتجلب يعني إثارة، يعني تشوف المناظرات التي تحدث مثل هذا يتكلم على الدين ويسبه ويضحك الناس عليهم، وهذا يسخر من ديني، والآخر نفس الشيء يسب الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدوا بغير علم. وكذلك شيخنا المناظرات مع الرافضة كذلك يعني نفس الأمر تقريبا أيضا، لا يعني المناظرات العلنية هذه مسألة أخرى، هذه لا تجوز بهذه الطريقة. المناظرات والمهاترات هذه العلنية لا تحل ولا تجوز. لذلك علي بن أبي طالب أرسل ابن عباس لمناظرة الخوارج وذهب هو وحده. هؤلاء مثل المرضى، ومن به يعني جرب ومن به أمراض معدية، لا ينبغي أن يخالطوا ولا أن بل يحجروا حجرا صحيا يبتعد بهم عن الناس. ثم من كان خبيرا بمنهجهم ودينهم وعنده من الحجج والبراهين يرسله الإمام أو كذا ليناقش هؤلاء ويجادل هؤلاء بالتي أحسن وعنده من العلم والهدى فوق هؤلاء جميعا، مثل ابن عباس. هذه الطريقة الشرعية، أن يذهب بأمر من إمام إليهم، لا أن تكون الأمور بهذه الطريقة العلنية غير شرعية، والجدال والنقاش مع أهل البدع على هذا النحو ومن البدع والانحرافات، ومأخوذة هذه الأشياء من هنا ومن هناك، وأهل البدع يحبون مثل هذا كثيرا، لأنهم يمكن أن يوردوا بعض الشبهات وتكون هذه جديدة على المناظر لهم، فلا يستطيع أن يرد أو يرد عليها بضعف، فهذه يكون فيها فتنة عظيمة للناس، أو يلقي شبهته هذا الرجل الذي يعني يكون حاكما بينهما، يعطي هذا 5 دقائق وهذا 5 دقائق، فيأتي الرجل من أهل البدع يلقي بدعته في دقيقة أو دقيقتين، وتحتاج هذه البدعة وهذه الشبهة إلى ليس 5 دقائق ولا 5 ساعات ولا 5 أيام حتى تفند ويعني يظهر فيها الحق، وغير ذلك من الأمور العجيبة المخالفة للدين ومخالفة للشرع. نعم أحسن الله إليكم. قال ثم قال تعالى آمرا رسوله صلى الله عليه وسلم أن يباهل من عاند الحق في أمر عيسى بعد ظهور البيان، قال فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم، أي نحضرهم في حال المباهلة، ثم نبتهل أي نلتعن، فنجعل لعنة الله على الكاذبين أي منا أو منكم. وكان سبب نزول هذه المباهلة وما قبلها من أول السورة إلى هنا في وفد نجران أن النصارى حين قدموا فجعلوا يحاجون في عيسى ويزعمون فيه ما يزعمون من البنوة والإلهية، فأنزل الله صدر هذه السورة ردا عليهم. وروى البخاري عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال جاء العاقب والسيد صاحبان نجران إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدان أن يلاعناه، قال فقال أحدهما لصاحبه لا تفعل، فوالله إن كان نبيا فلاعناه لا نفلح نحن ولا عاقبنا من بعدنا، قال إنا نعطيك ما سألتنا وابعث معنا رجلا أمينا ولا تبعث معنا إلا أمينا، فقال لأبعثن معكم رجلا أمينا حق أمين. فاستشرف لها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا قم يا أبا عبيدة ابن الجراح، فلما قام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أمين هذه الأمة. ورواه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه بنحوه، وقد رواه أحمد والنسائي وابن ماجه عن ابن مسعود بنحوه فذكروا بنحوه. نعم ينبغي أن يكون يعني طالب العلم والعالم أمينا في دعوته، أمره أن يعلمهم الكتاب والسنة، ولم يأمره بأن يعلمهم رأيه، وإنما أمره بتعليمه لهم الكتاب والسنة، فيكون أمينا ويكون محسنا في دعوته يعني لا يذكر حديثا ضعيفا، لا يذكر حديثا إلا بعد أن يتأكد منه، لا يذكر شيئا من الدين إلا بحق وبيقين مما هو عليه، وهكذا. لأن العلماء وطلاب العلم أمناء الشريعة أو من أمناء الشريعة، فينبغي أن تكون الأمانة عندهم أعظم أعظم من يكون عنده أمانة هم طلاب العلم وأهل العلم. ليس الأمانة فقط أمانة مال، وإنما أمانة علم وأمانة دين وأمانة وحي. نعم. قال رحمه الله: وروى الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال أبو جهل: إن رأيت محمدا يصلي عند الكعبة لآتينه حتى أطأ على عنقه. قال: فقال عليه الصلاة والسلام: لو فعل لأخذته الملائكة عيانا، ولو أن اليهود تمنوا الموت لماتوا ورأوا مقاعدهم من النار، ولو خرج الذين يباهلون رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجعوا لا يجدون مالا ولا أهلا. وقد رواه الترمذي، وقال الترمذي: حسن صحيح. والغرض أن وفودهم كان في سنة 9، لأن الزهري قال: كان أهل نجران أول من أدى الجزية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وآية الجزية إنما أنزلت بعد الفتح، وهي قوله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وروى ابن مردويه عن الشعبي عن جابر رضي الله عنه أنه قال: قدم على النبي صلى الله عليه وسلم العاقب والطيب فدعاهما إلى الملاعنة، فواعداه على أن يلاعناه الغداة. قال: فغدا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بيد علي وفاطمة والحسن والحسين، ثم أرسل إليهما فأبيا أن يجيبا وأقرا له بالخراج، يعني بالجزية. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي بعثني بالحق لو قال لا لأمطر عليهم الوادي نارا. قال جابر: وفيهم نزلت: تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم. قال جابر: أنفسنا وأنفسكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي بن أبي طالب، وأبناءنا الحسن والحسين، ونساءنا فاطمة. وهكذا رواه الحاكم بمعناه. ثم قال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. وهكذا قال. وقد رواه أبو داود الطيالسي عن الشعبي مرسلا، وهذا أصح. وقد روي عن ابن عباس والبراء نحو ذلك. ثم قال تعالى: إن هذا لهو القصص الحق، أي هذا الذي قصصناه عليك يا محمد في شأن عيسى هو الحق الذي لا معدل عنه ولا محيد. نعم. وما من إله إلا الله. قصص القرآن كلها حق، وقصص السنة الصحيحة كذلك، وفيها عبرة للناس. وهذا القصص يختلف عن قصص القصاصين، لذلك شعبة قال: لا أحدث هؤلاء القصاصين، لا أحدثهم، فإنهم يأخذون الحديث منا شبرا فيؤدونه ذراعا. يعني هؤلاء القصاص الذين يعني يبهرون الناس بقصصهم، ويعني يثيرون الناس ببعض القصص والأمور، بعض الأساطير وبعض الأمور التي ما أنزل الله بها من سلطان، إما ضعيفة وإما يعني إشغال الناس بالقصص، فتجد الواحد منهم يعني يقول كلاما يريد بذلك إثارة الناس، إما إثارة مضحكة أو إثارة مبكية. المهم همه أن يؤثر في الناس بأي نوع من التأثير، ويزعم أو يظن بجهله أن هذا هو الدين وأن هذه الدعوة. فيعيشون الناس على هذا القصص وهذه الطرق الملتوية والمبتدعة. وكان السلف يحذرون، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، نهى عن القصاصين والسلف كلهم الصحابة وغير الصحابة، فكانوا ينهون عن القصص إلا من الكتاب والسنة وبقدر معين، فيكون هذا بأمر من أمير، فلا يعني يقص إلا أمير أو مأمور. أما أن يفتح الباب هكذا تكون على هذه الطرق مثل جبيلان وغيره، وبعضهم يقلد أصوات ما أدري بعض الحيوانات، وبعضهم يفعل كذا حتى يضحك الناس، هذه طريقة عقيمة جدا وأسلوب رخيص في الدعوة إلى الله وإخراج الناس عن منهجهم ومنهج سلفهم الصالح في كذا. ولذلك أمثال هؤلاء أقل ضرر منهم على الدين وعلى الدعوة، أن الناس يستثقلون مشايخ العلم ويستثقلون العلم، وبعضهم يذهب إلى هذه المحاضرات أو يسمع لهذا الشريط يعني على نفس طريقة من يحب الأفلام الهندية الدرامية التي يسمونها، أو الأفلام الفكاهية المضحكة، فهذا رايح للشيخ هذا عشان يضحكني ودمه خفيف، والثاني رايح للشيخ هذا عشان يبكيني، وهكذا. هذه طريقة عجيبة جدا في الدعوة إلى الله، وقد نهى السلف عنها. لذلك إذا سمعوا مثل الألباني أو ابن باز أو ابن عثيمين ويتكلم في العلم، لا يعني يجدون راحة ولا روحا في سماع أهل العلم، ويقول لا فلان هذا أحسن في لأنه يثيرني يبكيني أو هذا يضحكني. هي مسألة صارت ما يطلبه المستمعون. هذا دين الله لا يكون على هذا النحو أبدا. دين الله كتاب وسنة وأثر، هذا هو الذي نعرفه عن الدين ومن الدين. وأما هذه الطرق هذه يعني سوالف وقصص، وفلان الممثل الفلاني والتائبة الفلانية وفلان فعلت، وهذه كلها أمور يعني لا ليست من دين الله عز وجل في الدعوة إلى الله. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ الحبيب، لأن الأحاديث التي ورد في سبب نزول آية المبالة فهي إما ضعيفة أو ضعيفة جدا أو موضوعة، وقد حاول جمعها صاحب الاستيعاب موسى النصر في المجلد الأول من الصفحة 247 إلى الصفحة 257. وبالنسبة لدعوة النصارى فلربما قد كفانا المؤنة شيخ الإسلام في كتابه الجواب الصحيح، وكذا القرافي على أشعريته في الأجوبة الفاخرة، والله أعلم. جزاك الله خير. أنتم فجزاكم الله. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ثم قال الله تعالى: إن هذا لهو القصص الحق، أي هذا الذي قصصناه عليك يا محمد في شأن عيسى هو الحق الذي لا معدل عنه ولا محيد، وما من إله إلا الله، وإن الله لهو العزيز الحكيم، فإن تولوا أي عن هذا إلى غيره فإن الله عليم بالمفسدين، أي من عدل عن الحق إلى الباطل فهو المفسد والله عليم به، وسيجزيه على ذلك شر الجزاء، وهو القادر الذي لا يفوته شيء سبحانه وبحمده، ونعوذ به من حلول نقمته. ثم قال قوله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. هذا الخطاب يعم أهل الكتاب من اليهود والنصارى ومن جرى مجراهم. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة، والكلمة تطلق على الجملة المفيدة كما قال هاهنا، ثم وصفها بقوله سواء بيننا وبينكم، أي عدل ونصف نستوي نحن وأنتم فيها، ثم فسرها بقوله ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، لا وثن ولا صنم ولا صليب ولا طاغوت ولا نار ولا شيء، بل نفرد العبادة لله وحده لا شريك له. وهذه دعوة جميع الرسل. قال الله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ثم قال تعالى ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. قال ابن جريج يعني يطيع بعضنا بعضا في معصية الله. فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، يعني أي فإن تولوا هذا أربابا من دون الله مثل ما يحدث اليوم من اتباع المذاهب الفقهية المعروفة بالتقليد والجهل، فيعبد الله على جهل وتقليد للمذهب، وفي الحقيقة هم لا يتبعون صاحب المذهب الذي يدعون أنهم يتبعونه، بل هم يتبعون صاحب الكتاب الذي ألف زعما منه أنه في المذهب. ولذلك كما ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب هؤلاء كنزيون أو نحو ذلك، قالوا هذا خليليون أو كنزيون، أو يعني هم أتباع هذا الكتاب الذي يدرسونه. فالمالكية مختصر خليل يتبعونه ويعتبرونه يعني قرآنا يتحاكمون إليه ويرجعون إليه ولا يتحاكمون إلى الكتاب والسنة. وهكذا في كل مذهب يعتمدون كتابا من كتب التي يسمونها كتب الفقه، وكان السلف يطلقون عليها كتب الرأي. فيعني هذا اتخذوه ربا من دون الله. لذلك لما دخل عدي بن حاتم على النبي صلى الله عليه وسلم وكان نصرانيا وأسلم وهو يقرأ هذه الآية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، قال يا رسول الله لم يعبدوهم، قال ألم يحلوا لهم الحرام فيحلون ويحرمون عليهم الحلال ويحرم عليهم الحلال فيحرمونه، قال بلى، قال تلك عبادتهم إياهم. حديث يعني حسنه بعض أهل العلم، لكن الشاهد منه أن هذا هو يعني اتخاذ بعضهم أربابا من دون الله، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، بهذا نوع من اتخاذ الأرباب. وهذه الآية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله ذكرها الأئمة الشافعي وابن عبد البر وكذا في تحريم التقليد للعلماء، وإنما الواجب أن يعبد الله سبحانه وتعالى على بصيرة، وإن أخذ من العالم يأخذ ما يوافق الدليل ويأخذ منه لأنه مع الدليل، لا لأن قوله فلان ورواية عنه كذا وتخريج على هذا يخرج على هذه الرواية ويقيس عليها وهكذا. هذا كلام يعني فيه انحراف كبير، نعوذ بالله. نعم أحسن الله إليكم شيخنا. قال قوله تعالى فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، أي فإن تولوا عن هذا النصف وهذه الدعوة فأشهدوهم أنتم على استمراركم على الإسلام الذي شرعه الله لكم. وقد روى البخاري عن أبي سفيان في قصته حين دخل على قيصر، وكان ذلك بعد صلح الحديبية وقبل الفتح، أنه قال ثم جيء بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأه، فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد فأسلم تسلم وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإنما عليك إثم الأريسيين، ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وقد ذكر محمد بن إسحاق وغير واحد أن صدر سورة آل عمران إلى 84 آية منها نزلت في وفد نجران. وقال الزهري هم أول من بذل الجزية، ولا خلاف أن آية الجزية نزلت بعد الفتح، فما الجمع بين كتابة هذه الآية قبل الفتح إلى هرقل في جملة الكتاب وبين ما ذكره محمد بن إسحاق والزهري؟ والجواب من وجوه، أحدها يحتمل أن هذه الآية نزلت مرتين، مرة قبل الحديبية ومرة بعد الفتح. الثاني يحتمل أن صدر سورة آل عمران نزل في وفد نجران إلى عند هذه الآية، وتكون هذه الآية نزلت قبل ذلك، ويكون قول ابن إسحاق إلى 84 آية ليس بمحفوظ لدلالة حديث أبي سفيان. الثالث يحتمل أن قدوم وفد نجران كان قبل الحديبية، وأن الذي بذلوه مصالحة عن المباهلة لا على وجه الجزية، بل يكون من باب المهادنة والمصالحة، ووافق نزول آية الجزية بعد ذلك على وفق ذلك، كما جاء فرض الخمس والأربعة الأخماس وفق ما فعله عبد الله بن جحش في تلك السرية قبل بدر، ثم نزلت فريضة القسم على وفق ذلك. الرابع يحتمل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أمر بكتب هذا الكلام في كتابه إلى هرقل، وإن لم يكن أنزل بعده، يحتمل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أمر بكتب هذا الكلام في كتابه إلى هرقل وإن لم يكن أنزل بعده، ثم نزل القرآن موافقة له صلى الله عليه وسلم، كما نزل بموافقة عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الحجاب وفي الأسارة وفي عدم الصلاة على المنافقين، وفي قوله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وفي قوله عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن الآية. لعلنا نقف هنا شيخنا، بقي كثير يعني على رأس آية جديدة. طيب جزاك الله خير. جزاكم خيرا شيخ. أشهد أن لا إله إلا الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.